والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، وأما الأسانيد فإنها زينة في الحفظ، فمن وهبه الله قوة في ذلك بعد استكمال ما يلزمه فله أن يحفظها، أما المجازفة بالخوض فيها في مبادئ الطلب فإنها علامة عدم فلاح فاعله، فإن أكثر من يفعلها إنما يفعلها لشهوة الإسناد، وكان حماد بن سلمة يقول إن الإسناد فتنة، ومن وجوه فتنته في الناس اليوم الاغترار بذكر الأسانيد، فإن الأسانيد موجودة في الكتب، والذي يراد حفظه تعظيما له إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تزل وصيته فيما يحفظ أن يقدم ملتمس حفظ السنة حفظ كتاب الأربعين النووية، ولم يقل أحد منهم قط أن مبتغي حفظه يستخرج أسانيده ثم يحفظه بها، لأن الأسانيد فضلة لا يحتاج إليها في المبادئ، وإنما يحتاج المرء إلى حفظ متون الحديث النبوي، فهي الحقيقة بالحفظ كما قال المصنف يسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.